Dar ya dar ya dar ya daruni ya dar dar ya dar ya dar ya daruni ya dar راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار ya dar ulili ya dar dar dar ya dar ya dar ya dar ulili ya dar rahu fin habayb al dar fin fin fin fin ul ya dar ya dar لياليكي كانت نور تسبح في ضيب وحور صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار لياليكي كانت نور تسبح في ضيب وحور صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار الليالي كانت نور تسبح في ضيب وحور صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار يا دار دمع يا عيني داري داري داري داري الدمع يا عيني ما تزوديش الغيم داري الدمع يا عيني داري داري داري داري الدمع يا عيني ما تزوديش الغيم في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطار في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطار داري الدمع يا عيني داري داري يا عيني يا عيني داري داري يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني داري الدمع يا عيني الدمع يا عيني يا عيني الدمع يا عيني يا عيني يا يلي يا عيني داري يا عيني الدمع الدمع الداري داري الدمع يا عيني يا ليل داري الدمع يا عين يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل سبع سوائي بتنعي لم تفول نار يا منية قلبي قولي وازاي عيش الجار ليلي ليلي يا ليلي. تحية لعبد الوهاب. يبقى النظر في النظر والقلب جايد نار. سعيدي بقى سعيدي بقى على أصل شط البخور مرقدي والموج بناني دار والموج بناني دار شط البخور مرقدي والموج بناني دار داري الدمع يا عين يا عين الدمع يا عين داري داري داري الدمع يا عين يا عين داري الدمع يا عين داري داري داري داري داري الدمع يا عين ما تزوديش الغيم داري الدمع يا عين داري داري داري الدمع يا عين داري داري داري ما تزوديش الغيم في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطار في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطار داري الدمع يا داري الدمع في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطار في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطار راحوا فين راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قولي يا دار دار يا دار يا دار يا دار شكرا خلينا اياك نحكي.